الاخ يقول الذي يقول انا بعثي ولكني اصلي ويقول ان مشيل افلاك مسلم. اما اذا قال انا بعثي ولكني اصلي فينظر في امره. اهو عالم بامر البعثيه وهو مكار، فربما يخادعنا، ربما يدخل الشيوعيون ويصلون بدون وضوء من اجل ان يتجسسوا على الدعاه الى الله، يصلون بدون وضوء ويريدون ان يضربوا الدين باسم الدين، وربما الشيوعي يربي لحيته حتى تصبح كلها فتره من اجل ان يهاجم الدين باسم الدين وهكذا. فهذا الرجل ان كان يعرف البعثيه ويعتقدها فهو كذاب، وان كان لا يعرف البعثيه كمشايخ القبائل فهو انسان ماجي مغسل ينبغي ان تشرح له البعثيه. اما الذي يقول ان مشير افلك مات مسلم، الاصل فيها انه بعثي، فاذا اخبرنا من نثق به انه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فالاسلام ليس حقنا حتى نقول، والجنه ليست تبعنا حتى نقول لا ما يدخل، فذلك مما تقر به اعيننا. لكن ينبغي ان يعلم انه رجل خبيث وطحن الاسلام والمسلمين. ما ظنه بعالم كان اشعريا او كان صوفيا وقد علف المؤلفات الكثيره، وبعد ذلك قرب موته قال انا على مذهب السنه عن صدق واعتقاد. قال معناه اننا نتغاضى عن الكتب التي قد علفها وبها الشيخ والضلال، ام نقول الرجل الحمد لله قد انجبه الله من الجهل والضلال، وكتبه لا بد ان يبين ما فيها. ذكر هذا السمعاني في ديوانه في الكلام على الغزالي وكذلك الرازي ومن نهج نهجهم.